صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فآخر ما توقف عنده الكلام حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. وعرفنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ صلاته بالاستعاذة بعد دعاء الاستفتاح، لأن للشيطان مدخلا في الصلاة، فإن الشيطان يحاول أن يفسد على ابن آدم عبادته. وقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان إذا سمع الأذان ولى وله خبج كخبج الحمار، فإذا فرغ المؤذن رجع، فإذا سمع التثويب بالصلاة أي الإقامة ولى وله خبج كخبج الحمار، فإذا فرغ رجع حتى يخطر ما بين المرء وصلاته فلا يدري كم صلى. يعني تجد بعض الناس دائما هو مشوش في صلاته، لا يدري هل صلى اثنتين أم ثلاثا أم أربعا، لأن الشيطان يشوش عليه في صلاته. وقد شكى عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال له: يا رسول الله، إن الشيطان قد لبس علي صلاتي حتى ما أدري كم صليت. فقال له عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، سماه النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أحسسته في صلاتك فادفل عن يسارك ثلاثا واستعذ بالله منه. قال عثمان: ففعلته فأذهبه الله عني. فالإنسان يستعيذ بالله السميع العليم، السميع للأقوال، العليم بالأفعال، المطلع على النوايا، يستعيذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه. والهمز هو ما يصيب الإنسان من صرع أو جنون. ونفخه، نفخ الشيطان هو الكبر، الكبر الذي يقذف في قلب ابن آدم والعياذ بالله. ثم نفسه، والنفس عرفنا أن المقصود به إما السحر كما قال بعضهم أو الشعر، وهو الشعر الذي فيه التحريض على الفواحش وفيه المدح بالباطل وغير ذلك ممن قال الله فيهم: والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم استثنى منهم جل جلاله صنفا فقال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. فهؤلاء مستثنون، وهؤلاء هم جند الرحمن وليسوا أتباعا للشيطان. المقصود أيها الإخوان أن من السنة بعدما يكبر الإنسان، بعدما يعقد تكبيرة الإحرام ويأتي بدعاء الاستفتاح، من السنة أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. عرفنا أن لذلك صيغا ثلاثة. الصيغة الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والصيغة الثانية: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. والصيغة الثالثة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على بعد، قول المصنف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك كان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وإذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في كل ركعتين تحية، كان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، وكان ينهى عن عفرة الشيطان، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. هذا الحديث الذي مروي عن أمنا عائشة رضي الله عنها أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، وله علة كما قال الحافظ رحمه الله، وعلته تتمثل في أمرين: أولهما أنه من رواية أبي الجوزاء عن عائشة رضي الله عنها وهو لم يسمع منها، ففي السند انقطاع. ثم العلة الثانية أن مسلما رحمه الله رواه من طريق الأوزاعي عبد الرحمن بن خلف رحمه الله مكاتبة، يعني لم يحصل السماع. وقد علمنا أن الصحيحين قد اشترط صاحباهما الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري والإمام أبو الحجاج مسلم أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري، اشترط السماع، والبخاري رحمه الله يزيد اشتراط المعاصرة. فلما لم يكن في هذا الحديث سماعا وإنما هو مروي مكاتبة، فقالوا بأنه ليس على شرط مسلم رحمه الله. لكن خلاصة ما في الحديث أن عائشة رضي الله عنها تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني أول كلمة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى كلمة الله أكبر. فدل ذلك على مقتضى الحديث حديث أبي هريرة في المسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام قال له: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر، ولا يجزئ غير هذا اللفظ الله أكبر. فلو أنه قال الله أعظم أو قال الله أجل فإنه لا يجزئه، بل لا بد أن يأتي بهذا اللفظ الله أكبر. ودل هذا الحديث أيضا على أنه ليس من السنة ما يفعله بعض الناس بل بعض الأئمة، فإن بعض الناس إذا أراد أن يصلي بالناس يستقبل القبلة ثم يقول: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك، ولا تفضحنا يوم العرض عليك، ويبدأ في أدعية كثيرة. نقول ليس هذا من السنة. ومثله أيضا ما يفعله بعض الناس لأنه يستقبل القبلة ثم يقول: نويت أن أصلي صلاة كذا مؤتما مقتديا أو إماما مثلا، اللهم اجعلها خالصة لوجهك ونحو ذلك من الكلام. كل هذا ليس من السنة، وإنما السنة المضطردة من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يستقبل القبلة ثم يكبر، كان يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين. بالحمد لله هذه على الحكاية، على الحكاية، وإلا لو كان على مقتضى قواعد اللغة لقالت: والقراءة بالحمد لله رب العالمين، لكن بالحمد لله على الحكاية. كما نقول سورة المؤمنون، ومقتضى قواعد اللغة أن يقال سورة المؤمنين لأنها مضاف إليه. فلكن نقول سورة المؤمنون لأن الله قال قد أفلح المؤمنون. فكان صلى الله عليه وسلم يفتتح القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا أيضا دل عليه حديث أنس رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر فكانوا يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. وهذا يدل على أن البسملة لا يجهر بها. واستدل بهذا أيضا على أن البسملة ليست آية من الفاتحة، وهو قول الأئمة الثلاثة أبي حنيفة ومالك وأحمد رحمة الله عليهم. أبو حنيفة ومالك وأحمد قالوا البسملة ليست آية من الفاتحة بدليل هذا الحديث، وبدليل حديث أنس، وبدليل حديث أبي سعيد ابن المعلى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن يخرج قال له أبو سعيد يا رسول الله قد قلت لي لأعلمنك أعظم سورة من القرآن قبل أن تخرج من المسجد. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام إذا صليت بما تقرأ؟ فقال أبو سعيد الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام هي أم القرآن وأم الكتاب والسبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والشاهد بأن أبا سعيد بدأ بالحمد لله رب العالمين. النبي صلى الله عليه وسلم ما قال له أين بسم الله الرحمن الرحيم. ومثله أيضا الحديث الصحيح قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي. الحديث والشاهد أنه لم تذكر البسملة. وكما قال الإمام القاضي أبو بكر بن العربي رحمه الله في أحكام القرآن ومما يدل على أنها ليست آية من الفاتحة حصول الخلاف فيها، والقرآن لا يختلف عليه، وإنما سبيل إثباته هو النقل المتواتر وليس أخبار الآحاد. تقول رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة، هذه معطوفة على الصلاة، بالحمد لله رب العالمين. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه، ولكن بين ذلك لم يشخص أي لم يرفع، لم يشخص لم يرفع. ومنهم قيل لكل مرتفع شاخص، شاخص لو كان هناك عمود يعني مرتفع عن الأرض فإننا نسميه شاخصا. ومنه قيل للشخص شخصا. لم يشخص رأسه أي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع لم يرفع رأسه ولم يصوبه. التصويب هو الخفض البين، هو الخفض البين. ولكن بين ذلك يعني كان يجعل رأسه في مستوى ظهره كما مر معنا في حديث أبي حميد الساعدي رضي الله عنه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ركع مكن يديه من ركبتيه وهصر ظهره، هصر ظهره بمعنى سواه. فها هنا أمنا رضي الله عنها قالت ولم يشخص أي لم يرفع رأسه ولم يصوبه، يعني لم يرفعه ولم يخفضه. كان إذا رفع رأسه، أليس كذلك؟ وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. يعني ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يصل الركوع به السجود، وإنما يفصل بينهما بقيام بين. وقد دل على ذلك حديث المسيء صلاته ثم ارفع حتى تطمئن قائما. فالإنسان إذا ركع واطمأن في ركوعه لا بد كذلك أن يطمئن حال قيامه. كان عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة رضي الله عنها إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. وهناك في حديث أبي سعيد حتى يرجع كل فقار، يعني حتى ترجع العظام إلى أماكنها. وكان إذا سجد، حديث وكان نعم وكان إذا رفع رأسه من السجود لم يسجد حتى يستوي جالسا. يعني هو صلى الله عليه وسلم سجد، ومضى معنا صفة سجوده في حديث أبي سعيد بأنه يضع يديه على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، يعني ما كان يفترش ذراعيه عليه الصلاة والسلام ولا كان يقبضهما، ما كان يضم ذراعيه إلى جنبيه، وكان يجعل جاعلا أصابع رجليه في اتجاه القبلة. هذه صفة سجوده كما مرت في حديث أبي حميد، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يضع يديه على الأرض غير مفترش ولا قابضهما، ويجعل أصابع رجليه في اتجاه القبلة. طيب، إذا رفع من سجوده عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسجد السجدة الثانية حتى يستوي جالسا، فلا بد من الاطمئنان في الجلوس بين السجدتين، وبغير هذا لا تصح الصلاة. إذا فقدت الطمأنينة بطلت الصلاة. فما يفعله بعض الناس من أنه يسجد ثم بعد ذلك الله أكبر الله أكبر يسجد السجدة الثانية، هذا لا يصلح. وما يفعله بعض الناس بأنه يركع ثم بعد ذلك سمع الله لمن حمده الله أكبر، هذا أيضا لا يصلح، بل لا بد في حال التسميع أن تستتم قائما، أن تستوي حتى يرجع كل فقار إلى مكانه. وكذلك إذا رفعت من السجود فإنك لا تشرع في السجدة الثانية حتى تستوي جالسا. هذه هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وكان يقول التحية بعد الركعتين، كان إذا بعد الركعتين صلوات الله وسلامه عليه يقول التحية، وتعني بالتحية هنا التشهد. وأصح ما روي فيه حديث ابن مسعود وهو في الصحيحين بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بعد الركعتين قال التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، إلى آخر التشهد المعروف. وهناك أيضا حديث عمر رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم بأنه قرأ التشهد على المنبر معلما الناس إياه، فكان يقول التحيات لله، الزاكيات لله، الطيبات، الصلوات لله. وهذا الاختلاف كما يقول علماؤنا اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد، مثل ما مر معنا في أدعية الاستفتاح حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. والحديث الآخر بأنه كان يقول سبحانك اللهم بحمدك وتبارك اسمك. والحديث الثالث بأنه كان يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي. والحديث الرابع بأنه كان يقول الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. والحديث الخامس بأنه كان يقول اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة إلى آخره. فيسن لك أن تفعل هذا تارة وهذا تارة. هنا أيضا التحية يسن لك أن تفعل هذا تارة وهذا تارة. طيب وكان إذا جلس وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. كان عليه الصلاة والسلام إذا جلس يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى. طيب ظاهر هذا الحديث بأنه كان يفعل ذلك في كل جلوس، بأنه يفترش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. لكن هناك في حديث أبي حميد رضي الله عنه فرق بين الجلوس الذي يكون بعد الركعتين والجلوس الذي يكون قبل السلام، فبين أنه صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس بعد الركعتين افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى، وكان إذا جلس الجلوس الأخير فإنه يقدم رجله اليسرى وينصب اليمنى ويجلس على مقعدته، وهو ما يسمى به التورك. ولذلك نجد الحنفية رحمهم الله أخذوا بهذا الحديث حديث أمنا عائشة فقالوا بسنية هذا الجلوس في كل الصلاة، لأن الإنسان يفترش اليسرى وينصب اليمنى. والمالكية رحمهم الله قالوا بسنية التورك في الجلوسين، الجلوس الأول والجلوس الأخير. أما الشافعية والحنابلة فهم الذين عملوا به الحديثين، فقالوا بأن الجلوس الأول تفترش فيه اليسرى وتنصب اليمنى، وأما الجلوس الأخير فإنه يسن فيه التورك. وكان إذا جلس افترش رجله اليسرى ونصب اليمنى. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. عقبة الشيطان فسرت به تفسيرين، فسرت بتفسيرين. التفسير الأول أن ينصب الإنسان رجليه جالسا على عقبيه، أن ينصب رجليه جالسا على عقبيه. وريها اليوم يا صياف. أن ينصب قدميه جالسا على عقبيه. هذه أيها الإخوان، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن إقعاء كإقعاء الكلب، أعز الله بيته وملائكته والسامعين. يعني الآن لو تأملتم في صفة جلوس أخينا سياف، والإنسان تصور يعني لو رفعت رأسك هكذا ففيها شبه من جلوس يعني الكلب. هذا هو التفسير الأول الذي قال به الفقهاء رحمهم الله. أما أهل اللغة فلهم تفسير آخر، قالوا أن ينصب ساقيه وفخذيه ويجلس على إليتيه واضعا يديه. ورينا ليها كده سيئة. لا ينصب يعني اجلس، ارفع رجليك، اجلس على مقعدتك اجلس، انصب ايوه. هذه بتاعت الرياضيين، لكن هذه ليست مقصودة. اجلس على مقعدتك وارفع رجليك، لا ارفع رجليك وساقيك، اجلس على مقعدتك وارفع وين عمر؟ ايوه بس عمر، تعال يا عمر. تمام ضع مقعدتك على الأرض وانصب ساقيك، أيوة، وضع يديك على هكذا. هذه هي عقبة الشيطان. ففيها هذان التفسيران، والحمد لله ما في أحد الآن يجلس جلوس أخونا عمر، ده أصلا ما رأينا، لكن الجلوس الأول هذا يفعله بعض الناس، وكلاهما مكروه، وكلاهما مكروه. وإنما السنة أيها الإخوان في جميع الصلاة، يعني الإنسان إذا جلس بين السجدتين أو جلس الجلوس الأول، أن يفترش اليسرى وينصب اليمنى، والجلوس الأخير أن يتورك اليسرى وينصب اليمنى. وأظن الصورتان واضحتان إن شاء الله. وكان ينهى أن يفترش ذراعيه افتراش، أو يفترش يديه افتراش السبع. وصفتها أن الإنسان يضع ذراعيه على الأرض حال سجوده وهو صنيع الكسالى. وقد مضى معنا الكلام في أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن ستة هيئات من هيئات الحيوانات، فنهانا صلى الله عليه وسلم عن إقعاء كإقعاء الكلب، ونهانا عن افتراش كافتراش السبع، ونهانا عن نقر كنقر الغراب، ونهانا عن التفات كالتفات يعني الثعلب، ونهانا صلى الله عليه وسلم أن نرفع أيدينا في حال الصلاة كالخيل، كأذناب الخيل، كما مر في حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه: كنا إذا سلمنا قلنا بأيدينا، قلنا بأيدينا. والقول أيها الإخوان في لغة العرب يطلق على الفعل، مثل ما لو فقال برأسه، فقال برأسه أي أشر. قلنا بأيدينا أي أشرنا، السلام عليكم ورحمة الله، يعني ذات اليمين، السلام عليكم ورحمة الله، وإلى الآن الناس يفعلونها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لكم تومئون في صلاتكم كأنها أذناب خيل شمس، اسكنوا في صلاتكم، يعني ما تشيروا به أيديكم، يعني ما يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، اسكنوا في صلاتكم، وإنما يكفي أحدكم أن يسلم على أخيه ذات اليمين وذات الشمال. وهذه الستة، هذه الستة هيئات يعني جمعها القائل في قوله: إذا نحن قمنا بالصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير، بروك بعير، الإنسان يعني يقع في سجوده بعنف هكذا كما يقع البعير، سواء يعني سجد مبتدئا بركبتيه أو مبتدئا به يديه، فلا بد أن يكون نزوله برفق، لا بد أن يكون نزوله برفق. بروك بعير، إذا نحن قمنا في الصلاة فإننا نهينا عن الإتيان فيها بستة: بروك بعير والتفات كثعلب ونقر غراب في سجود الفريضة وإقعاء كلب وافتراش ذراعه ورفع اليدين عند فعل التحية. هذه الصفات السب نهانا عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقيت مسألة في هذا الحديث، وهو قول أمنا عائشة: وكان يقول التحية بعد الركعتين. فبعض العلماء استدل بهذا الحديث على وجوب التشهد، على وجوب التشهد في الجلوسين، وإن كان مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن لعله يعني أخذ ذلك من أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته مفسر لقوله تعالى: وأقيموا الصلاة، ويلزم من ذلك أن تكون سائر الأفعال في الصلاة واجبة وسائر الأقوال واجبة، وما يقول بهذا أحد. ولذلك قالوا بوجوب التشهد في الجلوسين. وبعض أهل العلم قال بسنيته فيهما، بسنية المالكية يقولون التشهد الأول سنة والثاني كذلك سنة، وبعضهم فرق فقال بسنيته في الجلوس الأول ووجوبه في الثاني، والظاهر بأنه سنة في الأول بغير شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نسيه ما رجع إليه، وإنما جبره بسجود السهو. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مرة قام من اثنتين، قام من ركعتين عليه الصلاة والسلام، فما رجع وإنما اكتفى بأن يسجد للسهو قبل السلام. يا إخواننا كلام واضح؟ طيب قول يا عم. يختم الصلاة بالتسليم. وكان يختم الصلاة بالتسليم عليه الصلاة والسلام. والتسليم أيها الإخوة ركن قولي، يعني تقدم معنا الكلام في أن الأقوال في الصلاة كلها سنة إلا ثلاثة، وهي تكبيرة الإحرام وفاتحة الكتاب والتسليم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فكان عليه الصلاة والسلام يختتم الصلاة بالتسليم. طيب كيف كان يسلم؟ كان يعني المروي عنه صلى الله عليه وسلم يعني في التسليم ثلاث صفات. الصفة الأولى وهي التي نفعلها الآن وجرت بها سنة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله ذات اليمين وذات الشمال. الصفة الثانية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذات اليمين، السلام عليكم ورحمة الله ذات الشمال، ففي اليمين يزيد وبركاته. ثم الصفة الثالثة وهي ثابتة أيضا من حديث أمنا عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل كان يقول السلام عليكم لا يزيد عليها، وهو الذي أخذ به المالكية. الآن بعض الأئمة من المالكية في بعض المساجد يقول السلام عليكم ويكتفي بها، ما في حرج في ذلك إن شاء الله. وكما قال المالكية وإن كان في حديث عائشة مقال إلا أنه يتقوى بعمل أهل المدينة، فإنه قد جرى عملهم على أنهم يكتفون بالسلام عليكم لا يزيدون عليها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذر منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع، متفق عليه. في حديث أبي حميد أن أبي داود يرفع يديه حتى يحاذي بهما منكبين ثم يكبر، ولمسلم عن مالك بن الحويرث رضي الله تعالى عنه نحو حديث ابن عمر، لكن قال حتى يحاذي بهما فروع أذنيه. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما ذكر فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه. المنكب هو مجتمع الرأس العضد مع الكتف، مجتمع رأس العضد مع الكتف، هذا هو المنكب. كان يرفع يديه حذو أي بمحاذاة منكبيه في ثلاثة مواضع بينها ابن عمر رضي الله عنهما. الموضع الأول عند تكبيرة الإحرام إذا افتتح الصلاة، والموضع الثاني إذا ركع، يعني إذا ركع، إذا أراد أن يركع الله أكبر ويركع، وإذا رفع من ركوعه. هذه المواضع الثلاثة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه حذو منكبيه. طيب رواية مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال فروع أذنيه، رواية ابن عمر قالت حذو منكبيه، ورواية مالك بن الحويرث قالت فروع أذنيه. إما أن يحمل على أنه كان يفعل هذا تارة وهذا تارة، يعني أحيانا يرفع يديه صلى الله عليه وسلم حذو منكبيه، وأحيانا يرفع يديه إلى فروع أذنيه. ويمكن الجمع بين الروايتين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يرفع يديه حذو منكبيه حتى تمس أطراف أصابعه فروع أذنيه، كما سيأتي معنا في الجلوس، لأنه صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على فخذيه، وفي بعض الروايات بأنه كان يضع يديه على ركبتيه، والجمع بينهما أنه صلى الله عليه وسلم يضع يديه على فخذيه وأطراف أصابعه تصل إلى ركبتيه. فمجموع هذه الأحاديث أيها الإخوة الكرام يدل على سنية الرفع في هذه المواضع الثلاثة عند تكبيرة الإحرام، وقد قال بذلك الأئمة الأربعة، والروايات في ذلك متواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الموضع الثاني عند الركوع، الإنسان أراد أن يركع يقول الله أكبر ويركع، والموضع الثالث عند الرفع من الركوع سمع الله لمن حمده، وقد قال بذلك الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم. أما الحنفية والمالكية فما عندهم رفع في هذين الموضعين، لا عندهم رفع عند الركوع ولا عندهم رفع عند الرفع من الركوع. لماذا؟ استدلوا برواية مجاهد بن جبر قال صليت مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولم يرفع في سواها. هذا مجاهد يقول صلى مع عبد الله بن عمر فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ولم يرفع في سواها. وهذه الرواية رواية مجاهد قد ضعفت بأن في سندها أبا بكر ابن عياش وهو ضعيف وإن كان من القراء الكبار، ثم ثانيا بأنها معارضة برواية سالم بن عبد الله بن عمر ورواية نافع مولى بن عمر، وكلاهما أثبت أن عبد الله بن عمر كان يرفع يديه في هذه المواضع الثلاثة. ثم ثالثا قالوا حتى لو ثبت أن ابن عمر ما كان يرفع يديه فعندنا قاعدة بأن الراوي إذا خالف برأيه روايته فالحجة فيما روى لا فيما رأى. أنتوا صاحين؟ هنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة وإذا ركع وإذا رفع من الركوع. أخذ بهذه الرواية الشافعية والحنابلة رحمة الله عليهم، قالوا بسنية الرفع في هذه المواضع الثلاثة. طيب الحنفية والمالكية قالوا لا، الرفع بس يكون عند تكبيرة الإحرام. استدلوا بأن مجاهد بن جبر صلى خلف ابن عمر فرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وما رفع في شيء سواه، وهذه الرواية ضعفها جمهور المحدثين لأن في إسنادها أبا بكر بن عياش، ولأنها معارضة برواية سالم بن عبد الله بن عمر ونافع مولى بن عمر، وكلاهما أثبت أن ابن عمر كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام عند الركوع عند الرفع منه، والمثبت مقدم على النافي، يعني سالم ونافع يثبتان ومجاهد ينفي، والمثبت مقدم على النافي لأن مع المثبت زيادة علم ليست عند النافي. ثم استدلوا أيضا بما هو مروي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام ثم لا يعود، ثم لا يعود. أيضا يجاب عن هذه الرواية بأن المثبت مقدم على النافي، فإن ابن مسعود ينفي وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يثبت، ومع المثبت زيادة علم ليست عند النافي. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه مواضع ثلاثة يستحب فيها الرفع، وثبت موضع رابع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا قام من الركعتين، يعني في صلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إذا جلس للتشهد عليه الصلاة والسلام ثم قام للركعة الثالثة فإنه كان يرفع يديه حذو منكبيه. وهذا الرفع أيها الإخوان، العلماء رحمهم الله تكلموا في علته، فقال بعضهم هو لرفع الحجاب بين الله وبين العبد، وقيل هو في معنى الاستسلام لله، يعني حين أصلي فأرفع يدي، يعني صنيعي كصنيع الأسير، الأسير إذا استسلم فإنه يرفع يديه هكذا، أليس كذلك؟ نعم. وقيل هو من باب التعظيم لله عز وجل، وقيل بل هو كناية عن طرح الدنيا وراء ظهره، يعني إنسان إذا صلى إذا دخل في الصلاة فإنه يرفع يديه هكذا كأنه يقول يا رب دنياي وراء ظهري وقد أقبلت عليك في صلاتي. هذه علل يعني ذكرت، ولا مانع من أن تكون كلها يعني مقصودة، فهي لرفع الحجاب بين الله وبين العبد، وهي أيضا من باب التعظيم لله رب العالمين، وهي من باب الاستسلام لله كصنيع الأسير، وهي أيضا من باب إلقاء الدنيا وراء يعني الظهر، هذا كله قد يكون مقصودا، والعلم عند الله تعالى. نقف عند هذا الحد إن شاء الله.